بسم الله الرحمن الرحيم. هات رسول الله يا من قويك من قويك عبس وتولى جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفع الذكر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله من أي شيء

الإنسان خلق لم ينته إلى خير من البشر. Oh, كاذبة خافية فليدعو نادية فليدعو الزبانية ليلة القدر خير.